حكيتي من الشاملة مش على بي وعلي اسماعيل عزيز خلينا هذا بعده هذا كتاب خذوه فصوروه لأنه يذكر صاحبه يذكر مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ في كتاب آخر ولكن هنا ذكر البعض قال في بدايته من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بنا أحاديث كثير من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم التربوية أثناء عرض سيرته المباركة لعله في كتاب آخر عنده ولكن مواقف دعوية تربوية مهمة جدا هي داعية لابد أن يكون مطلعا عليها لتنفعه في أسلوب دعوته إلى الله عز وجل لأنها مواقف رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عليهم والعلماء وفي بعض توجيهات لطلبة العلم كيف يوظفون هذه المواقف وكيف يكتسبون هذه المواقف إلى غير ذلك. فهذا الكتاب إن شاء الله تعالى هو مادة شفوية وهذا الآن ننتقل إلى موضوعنا ألا وهو الركن الثاني وهو شهادة أن محمد رسول أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة هي ركن ثاني من أركان الإسلام ومعناها كما أوردها صاحب الكتاب هي العلم والتصديق والانقياد. العلم والتصديق والانقياد والاعتقاد الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولا يكون ذلك أي لا يتحقق هذا الركن إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل بالقول والعمل. فالقول يكون بالنطق بهذه الشهادة كما ننطق بها في الآذان وفي الإقامة وفي تشهد الصلاة وما إلى ذلك والعمل بها يكون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التفريق في أمر من أمور دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ما التفريق هنا؟ التفريق هو أن لا يختار الإنسان ما تهواه النفس فيتبعه وما لا تهواه النفس فيدعو بعض الحائط. لا تكون عنده السنة العملية سواسية فما وجب في حقه ينبغي أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما لا يجب في حقه فيعتقده يعتقد ذلك. ما قلنا في السنة الماضية في سنة الفصل الأول في الفصل الأول من السنة الأولى عندما درسنا مناهج دراسة الجامعية تحدثنا على أن المسلم ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما بعمومية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء علمه أو جهله ويعمل يعتقد كل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقده عموما إجمالا. قلنا هذا والتفصيل يكون في العمل أي ما أنت ملزم به ويجب في حقك أو يندب إليك أو غير ذلك أو يحرم عليك ينبغي تعلم في ما أوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في ذلك أي كان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. هذا هو قضية إقامة العمل وإقامة سلوك الإنسان وجميع تصرفاته القولية والعملية وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نعلم أن الله تعالى سبحانه وتعالى بعث رسلا كرام كثيرين جدا وأرسلهم الله عز وجل للبشرية ما الهدف من إرسالهم هو إرشاد الناس إلى طريق إلى الله الموصل إلى الله لأن الله تعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مهمة الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وبيان الطريق الموصل إلى تلك العبادة الصحيحة، الموصل إلى تلك العبادة الصحيحة. فنحن نعلم أن كل أمة من الأمم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى بعث لها رسولا، وقد قال لا نعرفه لأن الله تعالى لم يخبرنا باسمه ولا برسالته، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى: رسلا قد قصصناه عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. والغرض من إرسال الرسل هو إرسال أو الأساس الذي تقوم عليه رسالة الرسل هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هو إفراد الله تعالى بربوبية والألوهية، لأنه هو رب العالمين وإله العالمين سبحانه وتعالى ولا إله غيره، فهو يدبر شؤون عباده سبحانه وتعالى ويبين ما له وما عليه، ما لله تعالى، ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، جاءوا ليبينوا ذلك، يبينوا ذلك. فالإنسان كما قلنا سابقا في العقيدة مكون من جسم وروح، الله سبحانه وتعالى لم يهتم فقط بالجانب المادي فينزل الأمطار وينبت الأشجار والزروع وما إلى ذلك لتتغذى هذه المادة، بل الله يعلم أنه يحتاج إلى من يغذي الجزء الثاني في هذا المخلوق ألا وهو الروح. فجاء مهمة الرسول والموازنة بين الغذاء الروحي والغذاء المادي، بينهما جاء غذاء ما حرم الله تعالى ما حرم، لأنه يضعنا في ماديا وروحيا، يضعنا ماديا وروحيا، وأحلل ما أحللنا لأنه ينفعنا ماديا وروحيا. فلا شك أن الإنسان لا يحتاج فقط إلى الغذاء إلى غير ذلك. وعلى هذا فأهم مصالح الإنسان على الإطلاق وإبلاغه السعادة والكمال المقدور له بتعريفه بخالقه وعبوده، أي لا يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة إلا بمعرفة خالقه ومعبوده، حيث أن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يصل إلى معرفة خالقه، لا يمكن. لماذا؟ لأن هناك أمور غيبية العقل عاجز عن إدراكها وعن الوصول إليها أو حتى فهم معانيها، ولا أدل على ذلك ما فعله الفلاسفة لما اعتمدوا على عقولهم للوصول إلى حقيقة الغيب، العقول المحضة للوصول إلى حقيقة الغيب لم يصلوا إلا إلى بعض الحقائق، وهي ما يسمى عندهم القوة الكامنة. لكن هذه القوة الكامنة ما هي؟ ما أوصافها؟ ما تستحق؟ لم يصلوا إلى ذلك. فلا يمكن أن يصل الإنسان على الوجه الصحيح السالم من الانحراف إلا عن طريق الرسل. واقتضت حكمة الرب ورحمته بالإنسان أن يرسل للبشر رسلا من جنسهم حتى يسهل عليهم التعامل معهم، وهذا فيه حكمة ربانية، لأن الله حتى لو بعث رسولا من غير جنسنا لما كان لقوله تعالى ليس عليك هداهم، ولا لقوله تعالى لا إكراه في الدين، وما إلى ذلك من الآيات والأحاديث في هذا الباب لا تكون لها معنى، لأنه سوف يبعث مخلوقا قد نخافه لو بعث ملكا بصورته، لا تجد على وجه الأرض من يكفر، لأن الإنسان بطبعه يخاف. فإذا رأى مخلوقا ليس من طينته، ويكون بتلك الجثة الضخمة والهيئة التي غير معهودة عنده، فيخاف، فيؤمن رغم أنفه لا باختياره. فالله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته أن جعل لنا رسلا من بني جنسنا ليسهل التواصل معه، ولهذا كان حتى جبريل عليه السلام كان يأتي ليسهل التواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي في صفة إنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما نحن جلوس في كذا دخل طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى غير ذلك، فهو رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر سوى الشعر كما قصص لسد ركبتي إلى ركبتي، معناه صفة إنسان، مع أن ورد في السنة صفة الأنبياء أن طولهم كذا وكذا مدراء، وأن فيهم عندهم 700 جناح إلى 700 ضعفين إلى كذا، فلو رأيت هذه الصورة تخاف، أنت رأيت سبوعا فقط سبع تخاف، فما بالك بهذه الجثة الضخمة كيف لا تهابها؟ لا يمكن. ولهذا بعث رسولا عاديا، ولكن ميزه بميزات تختلف عن غيره، ولهذا كان من لوازم الإيمان بالله ربا وإلها الاعتقاد برسول الله، لأن الاعتقاد برسول الله وعدم إنكار رسله، لأن إنكار رسله يتضمن الجهل بالله، كل من أنكر الرسل أو تطاول على الرسل أو تنقص من الرسل أو اضطرب في ذكر الرسل ولم ينهج نهج الرسل، هذا من طبيعته لا شك أنه يجهل بالله، ويكون عنده عدم تقديره الحق حق تقديره. من ثم كان عدم الإيمان برسل كفر. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن لما أنكروا رسالة النبي والأنبياء ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره لما أنكروا، فمن لم ينكر فقدر الله حق قدره، من سلك طريق الإيمان بالرسل قدر الله حق قدره. وهذا في عموم الرسالات، الله سبحانه وتعالى ختم هذه الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فختمها بقول تعالى، قال تعالى: وما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين. وإنما ختمت هذه الرسالة الخالدة الإسلام لماذا؟ لكمالها ووفائها لحاجية جميع البشر، لكمالها ووفائها بحاجية جميع البشر، لأن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل أولا، لأن كان التواصل صعب، وكانت لكل مكان أمة يحتاج إلى رسول، وكانت العقول في هذا الحال لازال في بدايتها تحتاج إلى رسول يكون بجانبها، فلما اكتمل العقل البشري واكتملت هذه الرسالات ختم الله رسالته برسالة جامعة شاملة لكل ما يحتاجه الإنسان، لأنه بدأ التواصل بين الناس وسهل التواصل، فختم الله هذه الرسالات. لذا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، هي كثيرة جدا، منها أن إرسال الرسل ودلالة على صدق نبوته برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال قال العلماء ما من أدلة تقام لإثبات نبوة النبي أو رسول إلا وكانت مثل هذه الأدلة وأكثر منها وأظهر موجودة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من كان يؤمن بنبوة موسى أو عيسى أو نبي آخر ويجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متناقضا في نفسه، كما ذكر صاحب كتاب إفحام اليهود استموئل رحمه الله لما أفحبهم في قضية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليهود ثم صار معا، فقال لهم بجملة ما قال في هذا الكتاب القيم هو: كيف تثبتون نبوة موسى ونبوة عيسى وتنكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع أن الطريق الموصل إلى إثبات نبوة موسى وعيسى هو الطريق الموصل إلى إثبات محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على أن هناك هوى يستخدم في الإثبات والنفي والإنكار، وليس هناك لطريقا لعادلا في إثبات ما يثبت بطريق واحد وهو إثبات النبوة. لهذا قال العلماء: لا، فإنه يكون متناقضا، أي الذي لا يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع إثبات نبوة آخرين، فإنه يكون متناقضا في نفسه وفي الواقع، ولا يكون إيمانه وجحوده إلا حصيلة الجهل والتعصب والتقليد بلا دليل أو برهان، لأن ما دعاه إلى الإيمان بنبوة نبي أو رسول يوجد مثله أو أكبر منه يدعوه إلى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن مثله مثل من يعتقد أن فلانا عالم بالطب، طب مثال عالم بالطب لأنه طالب في السنة الأولى في كلية الطب، ولكن يرفض الاعتقاد بأن أستاذ هذا الطالب الذي ضمن يمتهن الطب عشرات السنين تدريسا لهذا الطالب وغيره وتطبيقا لعلم الطب يرفض أن يعتقد فيه معرفة الطب، يرفض أن يعتقد فيه معرفة الطب. ومن البديهي أن رفضه هذا مع اعتقاده ذاك تناقض محض لا يصدر إلا عن جهل وتعصب وتقليد. أي كيف تثبت للطالب أنه طالب أنه تنسب إلى الطب، هو طالب، وأستاذه الذي يعلمه الطب وأنت تعلمه تنكره، مع أن الطريق الذي جعلك تنسب ذلك الطالب إلى مهنة الطب لا هو ولوجه كلية الطب. هذا سبب لما أقول لك كيف عرفت أن هذا طبيب هذا يتكون في الطب، فتقول أنه يدرس في كلية الطب، هذا أول كلام تقوله لأنه يدرس في كلية الطب. فكما أثبت أنه يدرس في كلية الطب الأستاذ أيضا كيف أثبت أنه طبيب؟ لأنه يدرسه في كلية الطب، لأنه يدرس الطب، كما أثبت الطريق الموصل إلى معرفة أن هذا طالب ينتمي إلى كلية الطب وتخرج طبيبا إذا أتم سنواته، فكذلك الأستاذ. هذا مثال عجيب تقريبي يقرب أن الطريق الموصل إلى الإثبات واحد، إلى الإثبات واحد. ومع هذا القول العام فإن من المفيد أن نقدم بعض الأدلة، من هذه الأدلة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سيرته صلى الله عليه وسلم أو سيرته صلى الله عليه وسلم منذ نشأته حتى وفاته. فهذه السيرة لمن قرأها واطلع عليها ووقف عندها وقفات سيعرف أن هذا رسول، ولا يمكن أن تكون هذه السيرة بهذا الشكل المتكامل ألا أن يكون عبث، أن تكون عبثية لا يمكن أبدا. لهذا قال: هذا الدليل يكفي لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة. استدلت السيدة خديجة رضي الله عنها عندما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بما رآه من جبريل في أول بدء الوحي، فقالت له فيما قالته: أبشر فإن الله لا يخزيك أبدا، فإنك تحمل الكل وتعين الضعيف إلى آخر ما قالته رضي الله عنها في صفاته العالية عندما نزل عليه أول مرة الوحي. فاستدلت بسيرته، استدلت بسيرته على صدق قوله. أول شيء استدلت به على صدق قوله هو سيرته، هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تعيش معه رضي الله عنه، فتعرف عن قرب، تعرفه عن قرب صلى الله عليه وسلم. كذلك من أدلة على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة، هذه الشريعة العظيمة في جميع جوانبها. فمن يطلع على هذه الشريعة من أصولها لا من اجتهادات التي هي قد تكون استثنائية أو تكون شادة، وإنما يدرسها من جانبها الأصلي بأدلتها الموضوعة لها، فهو يدرك أن هذه الشريعة لا يأتي بها رجل عادي، لا يمكن أن يحبكها ويصنعها ويضعها رجل عادي، لا يمكن. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته عاش أميا وعاش في مجتمع أمي لا يعرف هذا المجتمع، لا يعرف لا كتابة ولا قراءة، التجارة هي ديدانه هذا المجتمع، وكانت عندهم هذه الخرافات وكذا المعروفة عندهم في العبادات والعادات يتحاكمون إليها، ورجال كبار القبائل هم الذين يحكمون بحسب أهوائهم القبائل، فيمنعون هذا ويعطون هذا ويحكمون على هذا ويمنعون إلى غير ذلك. فهذا الوسط الذي عاش فيه صلى الله عليه وسلم لا يعطي هذه الشريعة، لا يمكن أبدا. والشريعة المتكاملة لا بد أن يكون براءها شيء. إذا نظرنا إلى الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون سببا في إيجاد هذه الشريعة، فلا تكون شيء آخر. إذن هو شيء أكبر من ذلك اللي هو الوحي. هذا دليل على أن هذا الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل يدركه علماء الشريعة والقانون والاجتماع وذلك، كلهم يدركون ذلك إذا درسوا بدون خلفية. كذلك من أعظم دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم. القرآن العظيم كلام رب العزة والجلال، هذا كلام لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، كلام يسحر العقول ويذهل العقول وتقف العقول عاجزة أمامه. إذا سمعته لا تمل منه أبدا، غضا طريا، كلامه كله في فوائد، كله توجيهات سليمة وتحذيرات تحذر فيها لإنقاذ الإنسان من الهلاك والضياع. القرآن الكريم جمع بين التاريخ وبين الفقه وبين العقيدة وبين السلوك وبين المعاملات، جمع بين الإخبار عن الواقع وإخبار عن الغيب، جمع بين الترغيب والترهيب. فكلام جميل جدا، متناسق، كلام الله تعالى متناسق. ولهذا قال بعض العلماء نهتم بجانب مهم منه وهو دليل الإعجاز الذي لا زال الناس يطورون هذا دليل الإعجاز حسب الإمكانيات المتاحة. فلما كانت الإمكانيات محدودة كانوا يتحدثون عن الإعجاز في اللغة وما يتعلق بأمور كثيرة حسب المعطيات التي عندهم. لما بدأ التطور بدأ الإعجاز يظهر أكثر، ولما ظهر الاكتشافات العلمية وما إلى ذلك زاد هذا الإعجاز ظهورا وزادت زادت والقرآن دائما عظيم، ولكن الذي يتأثر بما يراه من آيات الله تعالى يزداد إيمانا ورفعة بهذا القرآن العظيم. ولهذا قال العلماء من الواضح الجلي المعروف لدى المطلعين على التاريخ الإسلامي أن أهل مكة وقريش بالذات قاومت الدعوة الإسلامية الأولى، ولم تعترف أول أمر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكرت أنه رسول وأنه رسول الله أو أن القرآن كتاب الله. فكان من جملة ما حصل بين يدي رسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش وسائر المخالفين له والمعاندين والمنكرين أن تحداهم بالقرآن بأن قال لهم كما أوحى الله إليه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. فتحداهم بلغتهم بشعرهم بصديقتهم في اللغة تحداهم ولم يأتوا. الله تعالى يقول لا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا التحدي فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هنا مقصرية فعلا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فتحداهم أظل لغة الفصاحة والبلاغة والشعر لم يستطيعوا. بل عندما تدرسون السيرة النبوية تجد بعض الكفار يذهب خلسة ليسمع كلام الله، وكان بعض الكفار يمنعون الناس من سماع كلام الله، يمنعونهم لأنهم يعرفون أنهم يتأثرون بالكلام لأنه غير عادي ليس كلام البشر يتأثر به الناس، فكانوا يمنعونهم من قراءة القرآن الكريم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على أخته وكذا وجد الصحيفة وكذا إلى ذلك أراد أن يمزقها ليمنعها من سماع كلامه فما يضره لأنه يعرف أنها تؤثر، ولكن كانوا أنه لماذا كانوا يتأثرون أو تؤثر في من كانوا أرباب اللغة يفهمون كلام الله عز وجل. ولهذا كان التفسير في عهدهم قليل جدا، لم يكن التفسير في عهدهم يحتاج إلى مطولات، كلمة تعطيه المعنى إذا استشكل عليه الأمر فتعطيه المعنى، أما نحن نحتاج إلى مجلدات لنفهم آية أو كلمة من آية نحتاج إلى لضعف لغتنا ولقلة زادنا في اللغة. اللغة مهمة جدا ولكن لا يمكن أن نجعلها فوق القرآن الكريم أو حكم على القرآن الكريم. لا أيها الأخوة الكرام، لأن الذي نستنبط به أحكام القرآن الكريم قواعد أخرى غير اللغة، اللغة مع قواعد أخرى هي التي تجعلنا نستنبط الاستنباط الحقيقي والفهم الصائب لمراد الله تعالى من كلامه عز وجل. فسكت المخالفون بهذا التحدي عنها وعجزوا عن كسره أو إجابة عليه، ثم تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لهم ما أوحى الله إليه أم يقولون افتراه قل فأتوا أو فاتوا بعشر صور مثله مفتريات أي صور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فسكتوا وعجزوا أيضا عن تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لهم ما أوحى الله به إليه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب منزلنا على عبدنا فاتوا بصورة مثلي إن كنتم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا الله النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وكانت النتيجة هذه نتيجة التحدي ما هي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش وسائر المخالفين أن عجز المخالفون، هذه النتيجة عن كسر هذا التحدي أو عن محاولة كسره، بل صمتوا صمت الجدار وراحوا يسلكون سبلا أخرى تقوم على الكذب والافتراء واستعمال الصد عن سبيل الله والقوة والإرهاب والإيحاء لمن معهم بأن لا يسمعوا والإيحاء لمن معهم بأن يسمعوا للقرآن بأن لا يتأثروا به. واليوم نحن لم يسلكوا هذا الطريق لإتيان بمثل القرآن، وإنما عن قرأت في بعض المواقع أن أمريكا وضعت قرآنا، لكن الإنسان الذي تكون عنده ملكة القرآن الكريم وأسلوب القرآن الكريم وكلام رب العالمين لا تنطبع عليه الحيلة أبدا، بل يفرق بين ما هو كلام الله عز وجل وكلام رسول وكلام غير الله عز وجل، يفرق بينهما. أنت الآن إذا قيل لك قال الله تعالى وجاء بحديث، تقول لا هذا ليس بكلام الله، إذا كان حديثا عاديا إذا لم يكن يرويه رب لم يكن حديث قدسي يرويه عن ربي عز وجل، أن يقصد به القرآن. إذا قال لك جاء في القرآن الكريم وقال لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقول لا هذا ليس بكلام الله عز وجل، إنما هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم التحدي صار إما بطرح الشبهات أو بمحاولة لإظهار بعض التناقض أو الكذب أو غير ذلك، يحاولون جهد المستطاع أن يقللوا بشأن القرآن، بل نحن نرى أن عملهم هذا يزيد من رفعة القرآن ومكانة القرآن، وازداد القرآن مكانة ورفعة والحمد لله بفعلهم هذا. لأن كفار قريش ماذا فعل لما سقط في أيديهم ولم يفلحوا في ذلك في صد الناس عن القرآن الكريم؟ بدأوا يأتون بمصطلحات مجنون شاعر ساحر إلى غير ذلك ليصرفوا وجوه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى مخبرا عن أسلوبهم هذا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكذلك تحدى القرآن المخالفين، إذ ما نجح بعجز من وجه من وجه إليهم عن إجابة عليه فإنه يدل دلالة واضحة على صدق المتحدي وصدق ما يدعي لنفسه، كما يدل على بطلان دعوة من وجه إليهم هذا التحدي. ولكن هذه الدلالة لا تتم إلا إذا كان التحدي مستجمعا الشروط اللازمة له التي تؤدي إلى هذه الدلالة أو الدلالة أو هذه النتيجة. فتوفرت شروط تحدي القرآن الكريم لقريش الذي جاء القرآن بلسانهم. وقبل الإجابة على هذا السؤال نتساءل ما هي شروط التحدي. قال العلماء إن شروط التحدي هي: أولا أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه إليهم، بل ويكون داخلا في اختصاصهم، أي معنى أن الله سبحانه وتعالى لما تحداهم بالقرآن الكريم تحداهم قادرون على اللغة، أي أصحاب اللغة أرباب اللغة، فالتحدي لا يكون بشيء لا يملكه المتحدى، أي شيء تريد أن تتحدى به الغير لا بد أن يكون له مشاركة فيه، وله علم به احتاجه للتحدي وقع ومعنى فعلا. أما أن تتحدى شخصا لا علاقة له بذلك العلم فهذا لا يسمى إعجاز ولا تحدي، لا يسمى إعجاز ولا تحدي. إذا من شروط التحدي أن يكون داخل في قدرتي من وجهة إليهم، بل يكون داخل في اختصاصهم. كما لو ضرب مثالا، كما لو وجه مصارع تحديه إلى المصارعين بأنه هو البطل الوحيد في المصارعة، ومن يشك في ذلك فليتقدم إلى مصارعته. فموضوع التحدي هنا مصارعة، ومصارعة داخل في اختصاص من وجاء إليهم هذا التحدي، وهم المصارعون أو المصارعون الذين لو نفس تخصص من جاءنا لا ألعب لا لا لا أملك لا لياقة بدنية كما قال أختكم، أو تخصصا في لعبة من الألعاب معروفة كاراتيه وجيدو وكذا إلى ذلك، ونجي واحد يقول أنا غادي نلعب معاك نتحداك، هذا ضرب من ألعابات وليس بتحدي، وإنما هذا حمق، هذا حمق. ثانيا الشرط الثاني للتحدي أن يكون من وجه إليهم راغبين كل رغبة، حريصين كل الحرص على إبطال دعوة المتحدي والإجابة على تحديه. أي لا بد أن يكون لك طيب حال رغبة في ذلك من طرف آخر، أما أن تأتي لمن عنده تخصص لما تحداه به وكليس عنده رغبة ليس ما تحدي أيضا. فلا يكفي توفر الشرط الأول لقيام تحدي سليم موصل إلى نتيجة، فقد يكون من وجه إليهم غير غاربين ولا حريصين، أن يضاف إلى الشرط الأول هذا الشرط الثاني على إطار الدعوة المتحدي إلى غير ذلك، فلا يدل سكوتهم على عزهم وبالتالي لا يدل على صدق دعوة المتحدي. كما لو كان بين المتصارعين من هو قادر على كسر التحدي المصارع المتحدي ولكنه لا يرغب في ذلك لأنه ابن للمتحدي أو أخوه أو صديقه، أو أن المتحدي يعتبر تافها في نظر من تحداهم لا يستحق حتى الإجابة على تحديه. هذا مثال، أعطى مثالا أن مثلا شخص معروف بكفاءته في المصارعة، ولكن جاء شخص في وقت غير مناسب أو شخص غير ملائم كما قال إما يستحي منه إما كذا، فهذا ليس ما عاجز عن التحدي، ولا يمكن أن تكون صورة صورة تحدي، صورة تحدي لا أبدا. الشرط الثالث للمتحدي لا يوجد مانع من وجه إليهم التحدي من الإجابة عليه، ويقصد هنا الكاتب مانع الخوف من التحدي من المتحدي مثل البطش به وقوته وقدرته على الحاق الأذى بهم، فلا يكفي إذا توفر الشرطين السابقين لقيام التحدي الصحيح، إلا إذا لم يتوفر هذا الشرط الثالث، لا بد من توفر. إذا لم يتوفر الشرط الثالث فلا يكفي توفر الشرطين الأساسيين للتحدي، لا بد من توفر الشرط الثالث وإزالة العوائق التحدي. مثلا أعطيكم مثالا، كم يعطي هو مثال، هو وجاء واحد مثال مزيان. مثلا موقع العلماء في مجالسهم مثل خلق القرآن، في قضية خلق القرآن، فهناك من صبر واحتسب وأدى به إلى العذاب والسجن كالإمام أحمد رحمه الله، وهناك من بقي على عقيدته ولكن أدرى خلاف ذلك فلم يستطع أن يتحداه ويبرهن على كذبهم وزيفهم، أي المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن الكريم فخوفا من البطش به، لأن الحاكم بجانب من يروج لهذه الفكرة، فخاف من البطش به. فهذا ليس ما معنى أنه انهزم أو أنه عاجز عن التحدي، لوجود عائق وقادر، ولكن وجد عائق وهو أنه لا يأمن العاقبة، لا يأمن العاقبة. وقد يكون التحدي، قد يكون التحدي مضاره أكثر من نفعه، مضاره أكثر من نفعه. فالسكوت أفضل، السكوت كما سنرى السكوت أفضل. هنا قال مثال، قال: فلو تحدى شخص منازعيه ومخالفيه بأنه هو الوحيد الذي يجوز ثقة الشعب، يحوز ثقة الشعب، وأن الشعب لا يختار غيره ولا يرضى بغيره بديلا برئاسة الدولة، وهو يتحدى كل من لا يؤمن بهذا القول أن يرشح نفسه في الانتخابات الجارية لانتخاب الرئيس، فإذا سكت الآخرون عن تحديه ولم يرشح أحد نفسه خوفا من بطشه وسلطانه وقوته، لأن بيده الأمر والنهي والحكم، فإن هذا السكون أو السكوت لا يدل على صحة ما ادعاه المتحدي لنفسه. هذه الشروط الثلاثة ضرورية لاعتبار التحدي قائما فعلا مؤديا إلى نتيجة. فهل هذه الشروط متوفرة في تحدي القرآن الكريم العلني للمشركين المعلن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم متوفرة فيهم، كانوا أصحاب قوة، أصحاب لغة، أصحاب تخصص اللغة، وليس هناك عائق، ليس هناك عائق، هم أصحاب القوة وأصحاب القرار. فكان تحديا فعلا، كان تحديا فعلا توفرت حقق في هذه الشروط. فالحال نتجاوز هذه الأمور، لأنهم بالعكس وجدوا أن التهديد لم يكن من طرف المتحدي، أي من طرف المنزل عليه القرآن الكريم، وإنما كان التحدي منهم، أن كان هم الذين كانوا يبتشون، هم الذين كانوا يقتلون، هم الذين كانوا يفعلون الأفاعي بالمسلمين تحداهم. بالعكس، وهذا قمة التحدي، قمة التحدي. بالعكس، الشروط التي ذكرنا ففيها قمة التحدي، لأن الجانب الآخر أقوى، عنده السلطة، سلطة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينفذوا وأن ينفذوا وأن يأتوا، لم يستطيعوا ذلك. ثم سلكوا سبيل التهديد والإيذاء والمقاطعة الاقتصادية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الضعيف، الضعيف الآن، لأن نحن عندما تجد داعية يسلك طريقا مستقيما في دعوته، وأنا كنت في الأسبوع الماضي في مباراة طوبيك في جهة معينة، كنت في العقيدة، فمع الأسف الشديد أستاذ يتحدث عن كبار العلماء من كبار العلماء الربانيين، العلماء الذين أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله عز وجل بالتقوى والورع، فيأتي هذا المدخن الوجه مكفر الوجه. أنا لا، أنتم لا تعرفونه، هذا مشي لا ندخل في الغيبة والنميمة، لا تعرفونه ولا أقول لكم زيارة. فيأتي هذا الشخص ويتنقص من هؤلاء العلماء ويطعن فيهم ويظن أنه وضعفه، ويدعوه إلى ماذا؟ يقول لك لا بد على الدولة أن تأخذ على يد هؤلاء الذين يسلكون سبيل غير سبيل الأشاعرة مثلا والذين يسلكون المتكلمين وأن هؤلاء يشوشون على عقيدة الناس ويفسدون عقيدة الناس ولا ينبغي أن يكون أن تكون عندنا مراقبة وأن تكون عندنا كذا ضوابط وأن سبحان الله كيف تلزم أنت الناس بشيء لم يلزم الله به لا إكراه في الدين كيف تلزمه وهذا المشكل هو الآن يأتي ويظن نفسه متخصص العقيدة والله ما يعرف مشكل العقيدة والله العظيم لا أكذب عليكم لا يعرف العقيدة من أين يأتي العقيدة لا يعرف لا حتى هذا الأشعرية يأتي يقول فالمهم عندنا هذا السكوت عنه أفضل لماذا؟ تقول لماذا؟ لأن هذا هو يتكلم من جانب سياسي أكثر من جانب علمي ويتكلم من جانب الهوى وثم الموطن موطن السكوت فيه أفضل لأن الكلام فيه قد يجلب المفاسد أكثر المصالح لأن الذين معه قد يكون عندهم فهم صحيح أو جزء من الفهم الصحيح وقد يخافون من هذا الشخص أن يكون مبلغا وجاسوسا فيبلغ عنهم مما يخفونهم فالسكوت فإنسان يزل الوضع للتحدي حتى التحدي ينبغي أن تزل متى تتحدى ومتى لا تتحدى فهم يا بنت كما فاسمعوا ماذا قال هذا العالم قال كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه بعد أن أبلغه رغبة قريش والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني هذه الإغراءات والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونعم طيب الحال توجهوا وسلكوا مسلك التهديد والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميه بما هو بريء منه وبراء منه صلى الله عليه وسلم بما إنه مجنون أو صح كما قلت لكم أو مفترين وقد بلغ الأذى بهم به وبالمسلمين أن عذب قريش بعض المسلمين تعذيبا بدنيا ماتوا فيه كما هاجر بعض المسلمين الحبشة مرتين فرارا من هذا التعذيب والأذى الشديد وهذا كله يدل على واضحة على الرغبة الكاملة والحرص الأكيد لدى قريش على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه نتيجة التحدي ما هي نتيجة التحدي بهذه الصور الثلاثة والقرآن توفرت فيها الصور الثلاثة التي ذكرنا توفرت هذه الصور الثلاثة بما ذكرنا فالنتيجة كما قال العلماء وكما قال الكاتب نتيجة تحدي القرآن للمشركين هو عجزهم وسقوطهم كما أشرنا إلى هذا من قبل فإذا ثبت عجزهم وتوفرت شروط التحدي ماذا يثبت؟ صدق النبي عليه الصلاة والسلام صدق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كتاب الله وإذا ثبت هذاك وجب على الخلق الإيمان بنبوته واتباعه وانقياد إلى الشرع الذي جاء به هذا مهم جدا يا دعاة الإسلام من فقه الدعوة أن تثق برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن تزيلوا جميع الشكوك التي تحيط بكم والظنون والوساوس وما يطرحه من إشكالات بعض المغرضين أو بعض الجهلة أو بعض الذين يلقمون على المسلمين بغي علينا أن ندرك هذا الأمر فنؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه اليقين أن الطريق الذي ينبغي أن نسلكه لأسعاد أنفسنا ولإرضاء ربنا ونيل رضا ربنا وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى تحقيق هذه الشهادة، هذه دلالة ونتيجة من نتائج الحتمية في التحدي أو نتيجة التحدي، هو أنك تؤمن بهذا الرسول. إذا كنت تؤمن بأنه جاء بالحق ودعا إلى الحق والله سبحانه وتعالى أيده بالحق، فلماذا تسلك غير طريق صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنت تحب البدعة وأهل البدع وتهوى أهل البدع وتحمل على كل وتنقم على كل من يدعوك إلى اتباع السنة؟ لماذا أنت تستثقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى بمخالفيها وكلامهم، إما لأنهم لهم شهرتهم أو لأنك تتنال منهم شيئا، أو أنك بطبيعة الحال التجاء إليهم ومدحهم وعدم معارضتهم تتأمن جانبهم على الأقل، هذا أضعف الأشياء. لكن لما علمت هذه الحقيقة، نتكلم على الحضور بالقلب والعقل والسمعي والبصري، أن لما تعلمت هذه الحقيقة فما بعد الحق إلا الضلال. فكيف تستغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدى عتاة العرب، تحداه هذا يعني أنه صادق، فكيف لا نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسلك طريقه؟ كيف نقرأ السيرة النبوية نستمع على قراءتها بدون أن نفعلها؟ كثير من الناس يتبعون الآن ويدرسون ولا أرى أثر تلك الدراسة، الكلام يكون جميل، الدروس جميلة، ولكن ما هي آثارها في النفس؟ هل تأثرت النفس بها أم لا؟ هذا المقصود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحديه كانت النتيجة وتأثيره صلى الله عليه وسلم في من آمن به أثر فيهم، حتى كون اللجنة الأولى لدولة الإسلام ألا وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخالية من الشرك والكفر وما إلى ذلك والإلحاد وما إلى ذلك، أنه أثر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيها الدعاة، إذا لم تسلكوا طريق رسول الله وتعتزوا بطريق رسول الله وتنبذوا كل من يعارض رسول الله، سواء طعن في البخاري أو في أبو هريرة أو في رسول الله في ذاته، لأن هناك من يطعن في رسول الله في طريق غير مباشر، نعرف ناس يطعنون في سنة رسول الله بطريق غير مباشر. لماذا؟ لأنه ضعيف وعاجز وجبان، لا يستطيع أن يقوى على مواجهة الناس، فيحاول أن يضع أو يصب جم غضبه على من ينقل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الناس اليوم. هذا يطعن في البخاري، وهذا لأنه يطعن في البخاري، ما يطعن البخاري، يطعن جزاك الله خيرا، يطعن في البخاري معناه يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طعن هو في السنة، لأن البخاري هو الذي نقلها. بسم الله. جزاكم الله خير. لأن البخاري كيف عرفه؟ عرفه بهذا الحديث، ليس بصديق له ولا جار له ولا علاقة مالية معه، وإنما طعن فيه لأنه نقل هذا الحديث، فهو صب جم غضبه على من نقل هذا الحديث، كما يقول البعض صب جم غضبه على ابن تيمية مثلا. لماذا؟ إن ابن تيمية أظهر الحق وأفحم الخلق، ف فإفحام الخلق لم يقدر على الآخر، المخالف لم يقدر على دفع هذا الإفحام، فماذا فعل؟ بدأ يصب ويسمه ويرميه بأنه هو الذي فتر الأمة، هذا أضعف أضعف الشيء. هذا قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طعن في شيخ ناصر الدين الألباني، من يطعن فيه؟ لأن سبب الطعن في ناصر الدين الألباني هو عمله، أصلح عنده ساعته وأفسد له ساعته، هذا الذي يطعن فيه لا يعرفه، قد لا يرى، لم يكن يرى وما عرفه، ولكن السبب هو اطلاع الأحاديث التي خدم هذا الرجل، فلم يستطع أن يرد أحاديث رسول الله بالطريق المباشر، فاستعمل وسيلة في الطعن في الأشخاص لرد سنة رسول الله. لماذا طعن في أبي هريرة رضي الله عنه وفي عائشة رضي الله عنها؟ المقتلين. فعوض أن يطعنوا في حياة رسول الله يطعنون فيه، وهذا طريق المنافقين واليهود والصهاينة وكل من عاد هذا الدين هذا يسلك هذا الطريق. كل من يتكلم في البخاري فاعلم أنه حقود، لأن لو تكلم بأدب وتكلم بطريق علمي في النقد كان مقبول، ينقد أي يأتي بطريق علمي يدرس به ذلك الحديث فيرد بالطريق العلمي على الطريق الذي سلكه البخاري رحمه الله، والطريق الذي سلكه هو الطريق العلمي فيجمع بينهما، فلا يقع في السب أبدا ولا الطعن ولا التنقيص، سيقول أخطأ الرجل، قلنا هذا أخطأ الرجل، أما هو يجعله جواد حي الدبابة من سقط إناء أحد إذا وقعت دواء في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحي دواء وآخر دواء، طعنوا فيه ما فهموش، ما فهموه وما أدركوه، هذا رسول الله الذي قاله، فيأتي ليستهزئ به المستهزئون يقول الله نحن المسلمون يموتون ويأتي بالذبابة، سبحان الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلغه جاء في الحديث فنذكره. على كل حال سواء التحدي لا بد أن يكون أن لا لا لا أن يكون له أثر فينا نحن أولا، إذا لم يكن له أثر فينا فنحن لازمنا نشك في هذا الدين، من شك في رسول الله ولم يتقبل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتقبله فاعلم أنه حقود على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التحدي لم يعمل عمله فيه، حتى القرآن ما سلمش من هؤلاء طعني في أو تأويل آيات ليس تعود طعن فيه وإنما تأويل آياته و طيب الحال إخراجها عما عن مراد الله تعالى فيها. ثم هل التحدي مستمر أم لا؟ التحدي القرآن الكريم للمخالفين مستمر قائم وموجه إلى كل شاك ومرتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وفي نسبة القرآن إلى الله تعالى، ولا يزال التحدي هذا التحدي قائما إلى الآن فعلا. تأتوا بصورة مثله الآن، عندكم كمبيوتر وعندكم الانترنت وكتلعبوا بالألفاظ ولعبوا بالقرآن سوا، إذا استطعتوا لا تستطيعوا، لأن الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يمكن أبدا أن يتحدى أحد منا القرآن الكريم. فما دلالة ذلك؟ على أن القرآن لا زال يتحدى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يتحدى كل واحد منا. قال العلماء دلالة ذلك واضحة، وهي ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالدليل القاطع والبرهاني الساطع، والقائم الحجة القائمة بين موجودة بين أيدينا الآن التي لا يستطيع أي مكابر أن ينكرها أو يغالط فيها، وإذا عرفنا أن هذا الدليل ظل قائما عبر القرون الطويلة منذ عهد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن، وأن الإسلام واجه مختلف خصوم معاندين الكفار من أصحاب الأفكار الباطلة، وأنهم بذلوا كل جهد مستطاع لديهم لتعليم الإسلام والتشكيك فيه والدس عليه وتلويث أفكاره وعقائده، ومع هذا لم يجرؤوا على إجابة تحديه وكسره. نقول أي يقول كاتب إذا عرفنا ذلك عرفناه، عرفنا قوة هذا الدين وقوة الدليل لإعجاز القرآن على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. إن دليلا ثبت صدقه مدة 14 قرنا ويزيد لهو أعظم دليل يقام لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي يكفيك هذه المعجزة الخالدة، هذا الإعجاز الخالد، هذا الكتاب الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، يكفيك لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما تقدم نعتبر إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع ظهور الدليل القاطع على نبوته وصدقه تنقيصا بالعقل البشري السوي، وجحود ما بعده وعناد المحضن وجرما كبيرا إلى غير ذلك، ينخرط في عداد الكفر المتمردين على الله هذه واحدة أخرى، أن ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا سبيل له إطلاقا للإيمان بأي نبي، لأن من ينكر وجود الشمس وهو يراها لا سبيل له إلى الإيمان بوجود نجم ولا يراه، وإذا آمن به كان متناقضا في إيمانه، هذا وإنكار ذاك إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إثبات إلى غير ذلك. تفضل. أعيد السؤال. سؤال مهم جدا، لعل يفهم من كلامي أن رد الحديث وعدم قبوله على إطلاقه يدخل في باب عدم الإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الكلام ليس لا يفهم هكذا، وإنما من خلال كلامي أقول أن رد العلم، وأنا قلت بصلة البخاري ضربت مثالا، أن رد العلم إذا كان الإنسان يناقش علميا ولم يثبت صحة لم تثبت عنده صحة الحديث علميا، وهذا عند العلماء موجود، هذا صحح الحديث وهذا ضعفه موجود، لأن هذا وكلاهما مؤهل للتصحيح والتضعيف لأنهم من المتخصصين في هذا الجانب. فالمناقشة العلمية لا تدخل من هذا الباب، وإنما الذي يدخل في هذا الباب باب الكذب والتناقض وما إلى ذلك، هو أن يكون الإنسان يتكلم في علم وهو متخصص فيه، ويرد علما وهو غير متخصص فيه ولم يحط به أي بجانب ذلك العلم من جميع جوانبه، وإنما يتحدث من فكرة معينة، أنا متخصص في الفكر فأطلق العنان للعقل واللسان أن أناقش جميع العلوم، هذا غير صائب، منهج خاطئ، لأن الفكر هو علوم عامة، لكن إذا كانت لها ضوابط علمية ولها أصول وجذور فيمكن أن تكون هناك مناقشة فيسمى التخصص، أما العمومية فلا. ولهذا لما درستم هذا الحال أن تدرسوا أنتم هذا الكتاب، تعالوا أن تدرسوا أنتم لما درستم تعالم فرقتم بين العالم والمتعالم، فرقتم بين العالم والمتعالم، فعلمتم من هو العالم ومن هو المتعالم. فكذلك ليس كل من يبعث للدعوة ويحسن الدعوة فهو عالم، قد يكون محسن للدعوة ولكن ليس بعالم، بمعنى أنه إذا أخطأ في شيء ولو بينه صوابا وخطأ فيرد عليه لأنه ليس متخصص في ذلك المجال. أما إذا نرده إلى المتخصص، أما بين المتخصص والمتخصص ينبغي أن يكون متخصص دقيق ليميز بين صواب هذا وخطأ ذاك، لم تكن متخصصا. فمثلا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات رد بعض العلماء على بعض الأحاديث التي جعلها من الموضوعات ليس من الموضوعات أو ضعفها اسمه ضعيفة، فمن يبين لنا الصواب في هذا الباب وعلى الصواب ومن يكون في مرتبته يكون قرينه في ذلك الأقران؟ نعم أقران في ذلك العلم، لا يكون قرين أي لا لا من أقرانه، من أقرانه في ذلك العلم يبين. ولكن إذا بين هذا الند له في ذلك فيمكن أن أستدل به أنا إذا ترجح لدي صواب هذا واقتنعت بأدلته ورجحت أن كلام مثلا ابن الجوزي كلام غير صائب، ولكن لا لم أقل كلام غير صائب من عندي أنا، فعولت وبنيت هذا الحكم على المتخصصين، على متخصصين كلام متخصصين في الجانب هذا الذي ينبغي على الطالب العلمي أن ما قالته أختكم كما قلت مهم جدا، وهو أن الردود العلمية إذا كانت بين الأقران فهي مقبولة، مقبولة إلى حد ما، وإذا كانت بين ليس بين الأقران ولا بين المتخصصين هذا تطاول، هذا تطاول. فأنا مثلا آتي وأذكر البخاري مثلا، أنا غير متخصص الحديث ولكن ذكر حديثا لم يعجبني أو أنني لم أفهمه فهما جيدا أو فهمت منه شيئا لا يوافق ما في نفسي أو ما أعتقده أنا، فجئت أطعن في ذلك الحديث، فلو أستطع أن أطعن في الحديث فقلت أو جاء من يقول وأنا لا أقول هذا طبيعي الحال، فيقول الله البخاري جماع والبخاري يحفظ فقط جماع يحفظ، مع أن العلماء توصلوا أن فقه البخاري في تراجمه، هذا هو الفقه يعطيك الترجمة العنوان باب في الحرب، فمن أين استنبطها؟ من الأحاديث والآيات التي جمعها في ذلك الباب استنبط. هذا لا يمكن أن يقوله إلا من هو متأصل في علم الحديث، أما أن يقوله فلان ولا علان ولا كذا لا يقبل منه، أصدق اليوم إذا قال الكلام لا يقبل منه أبدا، وإلا إذا كان عنده حجة ودليل ويبين هذا الذي يبين الحجة لا يحقد، المشكل هو الحقد، ينبغي أن نفهم هذا جيدا. فرق بين إنسان مقتنع بفكرة ويدافع عنها ولكن لا يحقد على من خالفه، وفرق بين من هو مقتنع بفكرة لكن يحقد على من خالفه، هذا خطير، هذا الثاني خطير لأنه لا يمكن لقبول الحق، أما الآخر قريب لقبول الحق، هذا بفكرة دعوة أيضا، لما تجد حقودا لا تناقشه لا تجادله، الحقود لا تجدوا، لا يأتي بخير وجدال ولا تأتي بخير. لما تجد شخصا مقتنع بفكرة معينة لكن ليس بحقه، اسمع هذا جادله وناقشه وادعوه وتجادل معه أطراف الحديث، تكون معه تجادل أطراف الحديث لا بأس بذلك. فأنا أجد ما أجد حقودا مثل الذي ذكرت لكم سبيل المثال وغيره. واحد مثلا عرض علينا أن واحد يشاك في شي دواء هنا في الكلية، أنا ما أنكرش فيه ولا أنكرش في الحلبة، لا غيبة ولا لمياء ولا أول. فلما عرضوه أنا أعلم أنه حقود، كل من ينتمي إلى السنة والعقيدة الصحيحة يحقد عليه ويرميه بكلام. فأثرت على هذا الشخص فقلت أعترض عليه لأنه يخالف، وإنما أعترض عليه لأنه يحقد، مخالف حقود. لو كان مخالفا وليس بحقود مرحبا به، قد يناقشه الطلبة، قد يناقشه الناس، فهذا قد يكون معه النقاش. لكن الحقود صعب، لأن أنت تسلك طريقا ويسلك طريقا آخر ويلتوي وقد يمرر بسبب مناقشتك له أمام الملأ يمرر أفكاره لأنه يحسن تمريرها ولا تحسن أن ترد عليها، وقد يكون له الصولة والجولة أنه جسر في منصة وأنت غير جسر في منصة، فأنت تمنع من المناقشة الطويلة وهو لا يمنع من الكلام الكثير. لهذا إذا داعية إذا كان إذا أحس من المدعو أو من المناقش أنه حقود ولا أنه لا يعطى الوقت الكافي لإظهار باطله فلا يدخل في هذا المسلك، وإنما يسلك مسلك بيان الخطأ إن استطاع إلى ذلك سبيلا وانتهى الأمر، لا يسكت ولكن لا يجادل، يبين الحق وانتهى الأمر. إذن رأيتكم تعبتم، تفضل أخر. إذن على كل حال أعيد وأكرر أن هذا الكتاب أختار لكم، نعطيكم متأخر، نعطيكم شهر كامل لقراءته، وما لا يحتاج إلى وقت طويل. أنا أخليكم هذا الكتاب. اسمعوا ناخذ مثلا، لا هو ناخذ من وسطنا قاعد أقرأ. فطريق السلامة أن يجعل المسلم الآخرة ميزانا للدنيا، فيوجه تفكيره وتخطيطه إلى ما يحقق سعادته الأخروية، ويكون الهدف معدلا لسلوكه في هذه الحياة الدنيا، وسيجد في هذا أنه قد ظفر بنصيبه من الآخرة ولن يفوته نصيبه من الدنيا، كما ذكر معاذ رضي الله عنه، لأن كل عمل مشروع يقوم به المسلم يريد به وجه الله تعالى فهو عمل صالح، وإذا حول إليك إلى عمل أخروي مع ما يحقق مصلحة دنيوية سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن ذلك ما روى عبد الله ابن مسلمة قال رجل لمعاذ بن جبل علمني، قال وهل أنت مطيعي؟ قال إني على طاعتك لحريص، قال صم وأفطر وصلي ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم وإياك دعوة المظلوم. وإنا لا نجد في كل فقرات هذه الوصية فوائد جليلة. فقول معاذ هل أنت مطيعي تأكيد الجدية في أخذ النصائح والمواعظ، فإن بعض الناس يطلب النصيحة لا ليعمل بها، وليس في همه إنقاذ نفسه من الهلاك ولكن يطلبها ليتقربها إلى العالم حتى يكون آثيرا عنده إذا حمل عنه فكرة طيبة نحو الرغبة في العمل الصالح، أو يطلبها لمجرد التقليد حيث يردد ما يسمعه من الآخرين من غير نية ولا رغبة في العمل. كلام جميل. وتيجي الآخر وتيجي وقيت كيتكلم على تقريبا كل صحابي وكل كذا كيتكلم على موقفه مواقف طبوية. ناخذ مثلا دا ناخذ شي موقف، قال مثلا من مواقف فرج الطنوخي رحمه الله تعالى، من ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة فرج بن فضالة الطنوخي الحمصي، قال: ومن مناقبه أن المنصور دخل يوما إلى قصير الذهب فقام للناس إلا فرج بن فضالة، فقال له وقد غضب عليه: لما لم تقم؟ قال: خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لما رضيت بذلك، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما للناس. قال: فبكى المنصور وقربه وقضى حوائجه. فيها الخبر مثل الاستقامة، فانظر إلى المواقف، هذه المواقف هي في الدعوية أيضا. فهو دعا هذا الخليفة إلى عدم مخالفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لها ما لم يتكلم فجلس فقط ولم يقل للناس اسكتوا اجلسوا، سكت، جلس وسكت، فكانت عبرة. فسأله المنصور فكان ضغطا، هذا الذي يريد. ثم ذكر مواقف صالح المغري رحمه الله، قد ذكر الحافظ كثير ومشى لهذه الحلالة من صالحين الصحابة، ذكر مواقف الصحابة، ذكر بعض الصالحين، وذكر بعض المواقف نحتاجها نحن في دعوتنا. هذا اللي أحصل في الكتاب، هذا عيد نقلب على الكتاب ويختاركم وجد المواقف السماوية مهمة لنا نحن أولا فنتبحنا الأولى عاد كل دعاء. فهذا تكون فيه شهر إن شاء الله، مش كافي؟ لا لا هذا شفوي، لأن لا بغيش الزحم مع الكتابي، الكتاب هذا يكون في غالبا إما يكون أسبوع الأول أو الثاني شهر واحد، غالبا يكون الكتابي إذا كان الأسرة دي كتابي هذا يكون أسبوع الأول شهر واحد، ولك هذه دي كتاب شفوي هذا يكون الشفوي في أسبوع الثاني، فش خليه في وسط المصحح يصحح، لأن المشفوي كي يدو الشفوي بعد نقطة مباشرة. فإحنا وندوا الطريقة إن شاء الله تعالى نشوفوا نحن ما يزحش مع امتحان نهائي، بس تفرغوا امتحان نهائي إذا أنا أشار مكبول. تعاونوا بيدكم، تعاونوا إخوة، تعاونوا تكتبها والله إذا مهم قراءة وسنجوا أي حاجة، سنجوا استنتاج بسيط، لأن قدرتك وقرأ كل حاجات منها مثلا موقف فلان من قضية فلانية، هل كتاب شكرا بيأخذوا سنخلي أمانان ديالينا، أعطيه صوره هذا ماشي بزاف.